السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وزادكم الله سبحانه وتعالى إحسانا وتوفيقا. ما زال حديثنا عن النعيم المنسي، فاللهم أنعش أرواحنا وعقولنا وقلوبنا. النعيم المنسي اللي هنتكلم عنه النهاردة بيعلمنا إياه نبي من الأنبياء عقد صفقة في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. هذه الصفقة لم يكن فيها نقود، ولم تكن فيها مكافآت عاجلة. هذه الصفقة لما بتبدأها مع الله سبحانه وتعالى بتبدأها النهاردة، وبتاخد مستحقتها كاملة في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى. هذه الصفقة عنوانها من صبر ظفر، من صبر ظفر. فهل حضرتك ناوي تدخل معانا في الصفقة دي وتدخل النعيم الجميل ده؟ سبحان الله. الصفقة دي عشان تبدأها لازم تعرف الموضوع من البداية، أو تذكر نفسك بيه، انك تعرف انك ضعيف مسكين، انك جيت الكون ده بعناية من الله سبحانه وتعالى، وان القهار سبحانه وتعالى هو الذي اتى بك. انت كنت مجرد فكرة في خيال والدك، كان شاب نفسه يتزوج عشان يرزق ذرية صالحة، بحث عن والدتك و ربنا كرمه إياها. أنت قبلها كنت نسيا منسيا، ولم تكن شيئا مذكورا. كان فين تفكيرك بقى وانت في بطن والدتك؟ كانت الخطط بتاعتك بتاع بكرة وخطط المستقبل، كانت شهيتك اللي هتختار بين الأكل، ما بحب الأكل ده وما بحبش الأكل ده، دراسات الجدوى كانت أخبارها إيه، والطموح والشهادات كانت أخبارها إيه، وإنت أصلاً عاجز إنك تختار يوم ولادتك وساعة ولادتك، وعاجز إنك تختار اسمك. كان ذكائك كان فين وإنت بيقدر عليك إنك يكون ليك 5 أصابع مش 4 ولا 2 ولا 7؟ كنت إنت فين في الحاجات دي كلها؟ كان فين كبرياءك وفخرك وانتمائك وانت بفخور، وانت دلوقتي بتقول انا من عيلة كذا؟ كانت ناصيتك فين وانت بتختار بين الأديان وبتقارن، وعشان تنسب لأحد هذه الأديان كنت فين وفين وفين؟ مين تولى ترتيب تفاصيل الوجه الجميل؟ تخيلت إنسان مولود عينه مكان أنفه وأنفه مكان عينه، أو اتولد والأذن بتاعته في قفاه؟ تخيلت حاجة زي كده؟ مين اللي قومك وخلقك فسواك في أحسن تقويم؟ سبحان الله. حتى اللي أنكر وجود ربنا رزق خلق حسن في أبهى صورة. سبحان الله. أنت بتنام كل يوم ومش خايف إن قلبك يقف؟ مين اللي مرتب الأمور دي؟ مش خايف ان نظام التنفس والبلع والإحساس والرؤية والسمع والهضم والإخراج والتفكير والتدبير والمرض والشفاء وتدفق الدم، دق القلب، الشهيق، الزفير، وأنت لا حول ليك ولا قوة إلا بالله. سبحان من أغرق الكافرين والعاصين في نعمه ظاهرة وباطنة. سبحان من أطلق المنطق لمن عبدوا غيره فسبوا نعمته وكفروا بها. وسبحان من رزقهم الأموال فحاربوا بها دينه. وسخر لهم البر والبحر والجو فأفسدوه بجهلهم وكفرهم. سبحان الله، كان من العدل ألا يترك عليها من دابة لكن يؤخرهم. سبحانه. هنتكلم إن شاء الله، لينا وقفة هنتكلم في نعمة الربوبية كنعيم منسي، نعمة إن هو ربنا، ده أنا من نعيم المنسي والله، من نعيم المنسي نعم الرب ربنا، إنك تعيش المعنى ده، إنك لما تدخل بقى وتعيش بالنفسية دي. هنتكلم إن شاء الله في يوم من الأيام على النعيم المنسي، نعيم إن ربنا موجود، ونعيم التوحيد، نعيم الأسماء الحسنى، إن أصلا في أسماء لله إحنا بنتعبد لربنا بيها. الصبر يا جماعة صفقة ما فيهاش نقود، الصفقة هي بدايتها فيها إزعاج بعض الشيء لكن نهايتها مبهجة كل الشيء، مبهجة. لذائز الهوى عاجلة، لذة الهوى، لذة الهوى عاجلة، لذة العقل آجلة. يعني الهوى انك عاوز تلعب مش عاوز تذاكر، صح كده؟ مش عاوز تحل الواجب، مش عاوز تحفظ، دي لذة الايه؟ الهوى. لذة العقل آجلة، العقل يقول لك لا اهدى واصبر على المذاكرة، اصبر على المراجعة، اصبر على كذا، عشان هتاخد ايه؟ لذة عالية قوي قوي قوي قادمة. النهاردة عاوز اتكلم معاكم عن الصبر، بس من ناحية الصبر من ناحية ايه؟ نموذج، اكتر ما هو ايه؟ روشتات نصبر ازاي. هقول لكم في الاخر تصبروا ازاي ان شاء الله، اسأل الله ان يسددنا واياكم لكل خير. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا نموذج جميل قوي، النموذج ده هو ايوب. ربنا قال عنه نعم العبد انه اواب. انا هسألكم سؤال في اخر الدرس، اوعوا تخلوني انسى، ولو انا نسيت ذكروني، لان من النعم من النعيم المنسي ان احنا لا ننسى هذا السؤال. ايوب عليه السلام ربنا قال عنه نعم العبد، نعم العبد انه اواب. السؤال اللي هسأله لكم دلوقتي مش هو اللي انا ناويه في اخر اللقاء، مين فيكم عاوز يتقال عليه نعم العبد انه اواب؟ اللي هيقول انا يقول انا، وهو مستحضر ان هو قال انا، عشان ما يقولش دلوقتي يقولي لا انا رجعت في كلامي. في دايما فكرة كده عم ترفع ايدك وتقوله يا رب ادخلني الجنة، ودي ان شاء الله هيكون لنا لقاءات فيها ان احياني الله في العشر الاواخر، عم تقول يا رب ادخلني الجنة في حاجة ورا الدعاء ده، او من لوازم الدعاء ده، عارفين ايه هي؟ ان يا رب ادخلني الجنة وانا جاهز ان انا ادفع تمنها. ما انت عم تقول له يا رب نجحني، يبقى انت جاهز انك تذاكر. يا رب ادخلني الجنة، جميل خلاص هندخلك الجنة، نعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي قال له يا رسول الله انا عاوز اكون رفيق لك في الجنة، مرافقتك في الجنة، قال له ايه؟ قال له اعني على نفسك. طب اشتغل بكثرة السجود، عاوزك تشتغل بقى عشان الموضوع ده انت تاخده خلاص. فانت لما تقول له اللهم ادخلني الجنة تضمر في نفسك انك جاهز انك تدفع تمنها، لكن حضرتك ما زلت بشعرك وبعيدة عن ربنا، واحنا في ايام جميلة، الشيطان مربوط وابواب الجنة مفتحة، ويا باغي الخير اقبل، وربنا قاذف في قلبك النور، وبتسمعي مجالس فيها سرور على قلبك، والغاية دلوقتي القرار ده تقيل على قلبك يخففه حبك لربك، انك تريدي ان تكوني وفية لهذا الرب الذي احسن اليك. بص انت هتلبسي الحجاب، هتلبسي ان شاء الله طالما بتسمعيني دلوقتي ان شاء الله، انا ارجو ان ما اتى الله بك الا لخير عندك، لكن انا خايف من حاجة، خايف انك تلبسيه بعد ما تاخد امتحان شديد قوي من مرض، من بلاء قوي، فتيجي على وجهك بدل ما كنت جاية تهرولي بقدمك. فربنا يسددك وتأتي بلطائف الإحسان لا بسلاسل الامتحان. نعم العبد إنه أواب. يا ترى عشان هو كان غني ومعاه فلوس، ولا كان عنده قصور، ولا كان عنده أولاد كتير، ولا كان عنده إيه؟ هنعرف دلوقتي. هنعرف إن الجماعة إن الموضوع الدين ملوش علاقة لا بالفقر ولا بالغنى. الأنبياء في منهم اللي كان غني وفي منهم اللي كان فقير، والصحابة في اللي منهم كان غني واللي في منهم كان فقير. القصة كلها إن الفقير مختبر بفقره وإن الغني مختبر بغناه. هل فقرك هيعينك ويدخلك الجنة ولا هيكون حجاب ليك عن الجنة؟ هل غناك هيكون بابا إلى الجنة ولا حجاب عن الجنة؟ هو ده المحك. ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا قصة أيوب قال كلمة، قال سبحانه وتعالى: إذ نادى ربه. ياه، نادى، بيناجي ربنا في الابتلاءات، بيدعي ربنا وبيقول له: يا رب انت أرحم الراحمين، محدش رحمني أبدا مثل ربي. أنا أمي جنبي وأبويا في ظهري وأخواتي حواليا وكل الدكاترة جنبي وكل عيلتي وصحابي في ظهري، بس محدش رحمني زي ربنا، وأنت أرحم الراحمين. يا رب انت أرحم الراحمين، رغم ان هو في اعظم الابتلاء. الكلمة دي ما تخرجش في الموقف ده بسهولة يا جماعة. التعلق بالله اللي خرجها، التعلق بالله هو اللي خرجها. عشان كده قال رب، إذ نادى ربه، ربه هو لم يبتليك الا ليربيك. يربيك هنا التربية. شفتوا الام بتربي ابنها ازاي وهو قاعد امال يعيط وبياخد الحقنه وبتاع وتقول حبيبي وتحضنه ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، ده تمسح على وشه وتهزر معاه وبتاع، بس هياخد الحقنه ليه؟ عشان دي التربيه بتاعته لدرجه عاليه. سبحان الله. عشان كده هو بيتكلم بيقول: مسني الضر، انا يا رب يعني هو تعب، انا تعبان، بس هو مس، يعني هو مس. هل هو سيدنا ايوب كان بيتجلد؟ كانش فارق معاه التعب، عادي ان التعب ده يكون موجود؟ لا، بس هو في الاخر التعب ده مهما كان شديد يخففه رؤية احساني لربي، ويخففه انه في دنياي لا في ديني، ويخففه انه في الدنيا اللي هتنقضي، اللعب، الدنيا اللعب واللهو، الدنيا اللي هي متاع قليل. الله اكبر. شوفوا يا جماعة، بلاءات الدنيا لما بتحصل انت دايما بتفقد حاجة لكن بتبقى حاجة تانية، فيأتي في قلبك تصبير بما بقي. يعني الكلام ده، واحد العربية بتاعته اتخبطت، فقد حاجة، صح؟ فيجي حد يتصل بيه يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، هو بس الاقتصادام من قدام اتخبط ومش عارف ايه والعربية جابت رفرف وبتاعه الكلام ده كله، بس الحمد لله الباقي كويس، العربية كباقية كويس. ففي حاجة فقدت وفي حاجة ايه؟ بقيت. فيتصبر بما بقي، خلاص كده؟ طيب لا، الموضوع كان اعمق من كده. واحد بيقول له الاخبار، قال له العربية كلها بقت علبة كبريت، يقول له طب ويطمنا على الأولاد، يقول الحمد لله ولا واحد حصل له حاجة. يقول له إيه؟ الحمد لله. لا، ده تلاقي أحيان بيرد يقول له إيه؟ الحمد لله جت في الحديد، الحمد لله جت في الحديد. فيقول له إيه؟ فداهم. إيه اللي حصل؟ فقد حاج، فقد شيء وبقي شيء، أشياء، فتصبر القلب بما بقي. لا، ده العربية عملت حادثة وابنه توفاه الله هو وزوجته. طب بقي حد؟ الحمد لله انا وبنتي باقيين، الحمد لله سلام، مش عندنا حاجه، فيتصبر بما بقي. طب لو كله مات وكله حصل له مشكله وهو دخل عمليات وبعد ما طلع يقول ايه؟ الحمد لله انا عايش، الحمد لله ان ربنا ابقاني عشان ادني مهتم بامي، لكن عند الموت هتفقد ايه؟ وهيبقى ايه؟ هتفقد كل شيء. الخاتم هيتاخد منك، اللبس هيتاخد منك، خلايا جسمك هتسيبك، كل حاجة. طيب السؤال، هل لما خد كل حاجة منك ظلمك؟ هل ظلمك؟ لا. هل ربنا ظلم من أمات؟ اللي موته ربنا ظلمه؟ لا. ده دليل قاطع، بما أنكم بتقولوا لم يظلمه، أن كل ما معي ليس ملك لي خاص. أمال هو ملك مين؟ ملك لصاحبه. عشان كده عما نيجي نتكلم في النعيم المنسي، نعيم ذكر الاسترجاع، إن شاء الله هتعيشه نعيم منسي. فإمتى بقى سنك، عمرك، جسمك، شعرك، إيدك، عينك، بصرك، كل ده ملك لمين؟ ملك لربنا سبحانه وتعالى. واحد ابنه مات في حادث، فأول كلمة قالها لما شافه خلاص والدكاترة قالوا له توفاه الله، قال كلمة جميلة جدا، قال له يا ابني من أخذك مني أحب إلي منك، من أخذك مني أحب إلي منك. يا الله. ولما في أحد إخواننا والدته توفاها الله، فشيخه عزاه فقال له يا بني رحمة الله اللي هي أمك ذهبت إلى أرحم الراحمين، فخلاص إنا لله وإنا إليه راجعون. مش عاوز أدخل في تفاصيل بلاء سيدنا أيوب، واللي منكم مركز وبيقرأ القرآن مش هتلاقوا تفاصيل، يعني مش هتلاقوا قعد كم سنة واللي حصل له والبهدلة والدنيا. ليه؟ لأن القرآن يريد منك أن الحاجة، تفاصيل الألم القرآن ما لا يذكرها بالمناسبة، تفاصيل الآلام القرآن لا يقف معها كثيرا. أما القرآن بيقف مع إيه؟ القرآن يقف مع اللي هيؤثر في الحياة الممتدة. أما الآلام ما خلاص هو ابتلي ما الثانية الضر، هو الضر بقى خلاص ضر كبير كده وبتاع وحصل له، قعد بقى سنة 18 سنة قعد كذا، تعرفها بقى في التفسير وبتاع، وزوجته سابته وهو ابتلي في حاجات كتير قوي. ماذا فعل الله سبحانه وتعالى له لما أراد الله سبحانه وتعالى؟ نشوف بقى نتيجة الصبر بتاعة سيدنا أيوب، ما الذي أكرمه الله به؟ عشان نبقى لما بنتكلم النهاردة عن الصبر، ما احنا لازم نشوف الناس اللي صبرت خدت ايه، لان ده هيفرق معانا قوي. في يوم من الايام هو دخل، كانت زوجته دايما تساعده وهو داخل الخلاء، وطبعا سيدنا ايوب في ملمح كده هقوله قد ايه ان الناس بدأت تتكلم عليه بكثرة بلاؤه، كثرة البلاءات الناس بدأت نفسها تتكلم تقول لا ده كده شكله عامل ذنب كبير. سبحان الله. سيدنا أيوب في يوم من الأيام رايح يقضي حاجته، فالله سبحانه وتعالى كشف البلاء ليه، فقال له إيه؟ أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يعني إنه هيخبط برجله على الأرض هتطلع عين فيها مية، زي كده هاجر لما خرجت المية في قصة الصفا والمروة وقصة إسماعيل عليه السلام زمزم، فخرجت المية. المغتسل اللي هو هيغسله من الخارج، والشراب اللي هيريحه من الداخل وهينقله نقلة كبيرة جدا، فداخل ظاهرا وباطنا هيتغير، لدرجة هو هيرجع دلوقتي وهيدخل على زوجته. بعد زوجته هتستبطأ، هو راح فين؟ هو ما جاش ولا ايه؟ ايه ده؟ انا كده قلقت عليه، ده كده شكله اتأخر، ده كده شكله شكله شكله شكله شكله. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث، الحديث ده ان سيدنا ايوب لبث في بلائه 18 سنة، 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد، القريب والبعيد بعد. إما عادي ممكن يبعد عشان مرض، وفي ناس تانية ممكن تبعد عشان خايف. إلا رجلين من إخوانه كان يغودان إليه ويروح، يعني رايحين جايين الصبح وبالليل وبتاع، ناس بقى عندها معنى نبيل، لكن مع برضو الناس القريبين دول. قال أحدهم لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له: على فكرة الوضع ده، على فكرة أنا هقول لك على حاجة بس محدش يسمعنا، أيوب شكله عامل حاجة كبيرة قوي. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. يا الله، هو شايف ان البلاء ده مش رحمة رغم ان هو رايح جاي عليه. فلما راح اليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، يعني اللي صاحبه ده قال لسيدنا ايوب. فقال ايوب متواضعا: لا ادري ما تقول، انا ما اعرفش انتوا تقصدوا ايه بالذنب، انا ما مش فاهم. شوفوا التواضع، بيقول انا ما اعرفش الذنب، يعني غير ان الله يعلم اني كنت امر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، وارجع بيتي واكفر عنهما كراهيه ان يذكر الله الا في حق. شوف يا جماعه حبه لربنا، بيقول والله انا يعني انا ما اعرفش، يعني انا والله انا كويس يا جماعه، انا مش للدرجه الوحشه دي، ده أنا كنت يعني أنا كان أي اتنين بيزعلوا من بعض وبيزعقوا البعض ويجيبوا سيرة ربنا وده يحلف وده يعمل، كنت أنا ما بحبش أن ربنا يذكر في الإطار ده بتاع الخناقات دي، فكنت أروح أكفر وطلع إيه. شوفوا حساسية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، عنده حس كده مرهف عالي قوي. عشان كده احنا هنخش الجنة، في جت في بعض الروايات يعني وبعض الآثار اللي حسنها بعض العلماء أن هندخل الجنة بقلب أيوب، ما هو القلب الحساس ده سبحان الله. وكان يخرج في يوم من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وكان يخرج إلى حاجته، يعني يقضي حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، تأخر شوية، فأوحى الله إلى أيوب في مكانه: أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. استبطأته، هي تأخر عليها، فبلغ فراحت لي، فأقبل عليها: قد أذهب الله ما به من البلاء. والله العظيم ممكن بلاءك يتشال في لحظة، تبقى رايح مشوار ترجع مفيش، انتهى. كنت داخل وعندك مش عارف السرطان من الدرجة ليه، انتهى. تبقى داخل وعندك مشكلة وابنك مشكلة كبيرة جدا والدكاترة بيقولوا هيحصل استئصال وبتاع، انتهى. أهم حاجة بس ان انت تنتهي في الارتباط بالأسباب وتكون مرعوب من الدنيا، والله هيدهشك، وإن لم يدهشك ظاهرا سيدهشك اتساعا في صدرك رضا وانشراحا وحبورا وسرورا. فقالت له إيه لما فهو أحسن ما كان، فلما رأته آية قالت: أي بارك الله فيك، شايف حاجة كده جامدة أوي، فبتقول له: بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى، الرجل المعروف اللي هو مبتلى ده؟ والله على ذلك أنا ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إن كان صحيحا. هو شبهك قوي، عما كان يبقى كان كويس، ما هي بقالها يعني مسكينة 18 سنة مش شيء، ما شافتوش وهو إيه وشه منور زي زمان، ما كان رايق وكان بقى إيه حاجة جميلة. قال: إني هو. يا الله، اللهم إنها يعني أسأل الله أن يعطي كل مبتلى هذا النعيم، وإن يقول إني هو، ان في يوم من الايام يقول اني هو. سبحان الله، ربنا قال لي بقى: ووهبنا له اهله. خد الاهل خلاص اللي كانوا فاقدينه، القريب والبعيد، ومثلهم معهم، ده خد زياده عليهم كمان. الله اكبر، كل ده رحمه منا. طب يا رب الباب اتقفل، قال لك لا، وذكرى لاولي الالباب، للي بيفهموا هياخده. ايه بقى اللي حصل لسيدنا ايوب؟ شوفوا بقى يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان له أندران، أندر قمح وأندر شعير، يعني مكانين كده إيه، مكان فيه القمح ومكان فيه الشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضت. يا ربي، بعت له سحاب يمطر ذهبا وفضة، سحابة مطرت ذهب وسحابة مطرت فضة، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاضت. ايه ده يا جماعة؟ ايه النعيم ده؟ ايه النعيم ده؟ مطر ذهب؟ سبحان الله. وفي يوم من الايام ذهب ليغتسل فخر عليه جراد من ذهب مطرت عليه السماء ذهب، فجعل ايوب يحتسي في ثوبه، جاب اللبس بتاعه اللي قلعه بدا يحط فيه الجراد. الله اكبر. فناداه ربه كما في صحيح البخاري: يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ انت مش انبسطت والعافيه جت وصحتك رجعت واهلك رجعوا ومثلهم معهم ومطاوا وخدت سحابه ذهب وسحابه فضه؟ فقال الكلمه العبقريه، كلمه حساس اللي عنده حساسيه تجاه النعم، قال: بلى وعزتك. اه يا رب انا ما انكرش، ولكن لا غنى بي عن بركتك. انا ما اقدرش يا رب، انا اتغمست خلاص يا رب، انا في نعيم منسي يا رب، انا خلاص. وده بيقول لك اما تكون شغال ومرتاح وربنا يفتح لك باب رزق، ما تقفلوش ما تقفلوش، لا تغلق ابواب لا غنى لي عن بركتك. ما قالوش بقى يا رب بس، وما قالش بقى هو انا فاضل الجراد، انا فاضل الشكر، انا فاضل لا انا بس اشكر ربنا بس، لا جراد جنبك يلا بسم الله. ليه يا جماعه؟ حتى لا تسيء الادب مع النعمه. من انزل لك الجراد يحب منك ان تقبله، يحب منك انك تقبله. سبحان الله. وفي روايه بيقول له: الم تشبع؟ يقول له كلمه جميله جدا: ومن يشبع من رحمتك. يا رب هو في حد هيشبع من رحمتك؟ يا رب محدش هيشبع من رحمتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام بيدي عمر رضي الله عنه، بيديله ايه؟ بيديله عطاء، يعني بيديله مبلغ يعني، او بيديله رزق من كده. فعمر بيقول ايه؟ كان النبي يعطيني العطاء، كان يعطيني، كان ديت يعني بيعملها كتير يعني، فاقول اعطيه افقر اليه مني يا رسول الله. بيقول له: يا رسول الله ادي لي الافقر. شوف عمر متواضع وشايف ان هو مكفي غيره ياخد. حتى اعطاني مره مالا فقلت اعطيه من هو افقر اليه مني، فقال النبي: خذه فتموله وتصدق به. خذه يا سيدي وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. طالما جاي لك يا عمر كده تاخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول، وعمر على فكرة اللي هيقول بعد شوية وهيقول لنا: من بورك له في شيء فليلزمه. يا عم اتبارك لك خلاص. وبعدين ما سيدنا أيوب بيقول له ايه؟ لا غنى بي عن ذهبك، لا عن بركتك. هو شايفها بركة، هو شايفها بركة. طب دعاء سيدنا أيوب كان مؤدب يا جماعة: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الرحمين، زي سيدنا يونس كده: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما نجاه الله قال: فلولا أنه كان، لولا أنه كان من المسبحين. كان عنده رصيد شعور الصلة مع الله يا جماعة، ده جميل قوي. سهام الليل والله وبالله وتالله لا تخطئ، لكن لها أمد. فإحنا عاوزين نعمل رصيد، رصيد في الرخاء عشان نصرفه في الشدة. واحد عنده مكنة الفلوس داخل عليها بيحط الكرت عشان يسحب، لازم يبقى فيه رصيد. ففي واحد واقف وراه قال لك ايه؟ وانا برضه هحط. فجايب كرت وعمل كرت فبيحط. يا ابني انت مالكش رصيد جوه. فاحنا يا جماعه في رمضان عاوزين نكون رصيد، كونوا ارصده هتنفعك وقت الزنقه، هتنفعك. وشوفوا بقى الجمال بتاع الصبر، نتيجه الصبر. معلش طولت عليكم، انا قلت لكم انا ما اعرفش اللي بيحصل في الدرس ده، الوقت يعني بيسحب سحب كده. سبحان الله. سيدنا ايوب كان حصل حاجه وهو مريض، حلف على واحد موقف ما ضايقه، العلماء مختلفين هو مين اللي ضايقه، المهم هو حلف على حد ان هو ايه سيضربه 100 ضربة. فربنا قال له: وخذ بيدك ضغثا، يعني خذ بيدك حزمة مجموعة كده خلاص، فاضربه به، فاضرب هذا الرجل مرة واحدة ولا تحنث، فاضرب به ولا تحنث. كل ده ليه يا رب؟ إنا وجدناه صابرا. لما لقيناه كده خد كل كده. شوفوا بقى يا جماعة، لما هتنوي الطاعة بعد ما هتصبر انت صبرت، والله الأوامر الصعبة هيخففها ليك وهيعطيك بديل عنها. طالما نويت انك تمشي في الطريق ده الصعب والمستحيل هيخففه عنك، هيحلها لك بلا احتساب. حتى انك تفكر في الحلفان هتعمل ايه هيكفيك التفكير ده سبحانه وتعالى. ايه بقى السؤال؟ السؤال سيدنا ايوب، انتوا عارفين ان هو مذكور في القرآن، وعارفين ان كلنا هندخل الجنة ان شاء الله بقلب ايوب، وسمعتم وترنمتم واستمتعتم بقوله تعالى إنا وجدناه صابر. يعني كل ده ليه يا رب؟ إنا وجدناه صابر، نعم العبد إنه أواب. وشوفوا جمال الرب، من الذي صبر أيوب؟ ألم يكن الرب سبحانه وتعالى؟ يعني يعطيه العطاء ثم يثني عليه. قلت لكم المثال ده قبل كده، أنا اديتك $1,000 واديتك أحسن الثياب واديتك سبيكة ذهب واديتك قصر وسيارة، وبعدين قلت لك ايه، في واحد مسكين انا هخليه يعدي عليك وبديله شنطه من اللي هي ب 300 جنيه دي، فانت رحت ايه مديله من الفلوس اللي انا اديتك ده، ورحت مطلع ايه يا سيدي $10 واديتها له. فانا قاعد بقى اكتب على الصفحه واقول سبحان الله يا اخي، في ناس منفقين يا اخي، في ناس ما شاء الله المروءه لسه موجوده في فلان ده، اجود ما يكون، اجود من رايت، اكرم من رايت، الراجل ده كويس قوي. الراجل ده المفترض يبقى ايه؟ في قمة حيائه. ربنا بيعمل معنا كده يا جماعة، ولله المثل الأعلى، هو الذي أعطى ثم يثني، هو اللي اداله الصبر ولما صبر أثنى عليه، نعم العبد إنه أواب. فهشوفوا المكانة بتاعت أيوب الجميلة دي. السؤال اللي أنا محتاجك تجاوبه، بس مش في الحلقة، عاوزك تجاوبه بعد الحلقة وانت مع نفسك، أو تدردش مع أسرتك وتقول لوالدتك جاوبي، وتقول لابنك جاوب، وتقول لوالدك جاوب. جاهزين عشان السؤال ده يدنوا معاكم لغاية بكرة عايشين في النعيم ده؟ لو عرض عليك إنك تعيش حياة سيدنا أيوب وتاخد في الآخر عطاء أيوب، مستعد ولا غير مستعد؟ مش عاوز حضرتك تجاوب، عاوز قلبك وروحك اللي يجاوبوك بينك وبين نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين الراضين، وأن يعافينا ويعفو عنا ويجمع لنا مع العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. طيب الله ذكركم وشرح الله صدوركم ويسر الله أموركم. عارف كتير قوي إن منكم هيقول لا بس العافية أهم يا شيخ، ومش عارف إيه أهم يا شيخ. هقول لك يا شيخ، انت بتهرب يا شيخ من السؤال. السؤال مش بيقولك روح اختار البلاء، السؤال اعمق بكتير من ان انا بقولك اختار البلاء. انت فاهم ان انا فاهم ان احنا فاهمين ايه هو السؤال، فجاوب ولا تفرك الورد، شمه واستمتع بيه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير. طيب الله ذكركم وشرح الله صدوركم ويسر الله اموركم، ورزقني الله واياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام.